بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 12 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي قررت دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بقية القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي القواعد الآتية: قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، وقاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وقاعدة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، وقاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. هذه 4 قواعد نختم بها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نبدأ بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، هذه القاعدة تبين لي أو تدل على أن الممتنع ينقسم إلى قسمين. فالأول هو الممتنع حقيقة، وهو الذي لا يمكن وقوعه. الممتنع حقيقة هو الذي لا يمكن وقوعه لمخالفته للعقل، فهو من قبيل المستحيل عقلا، فهذا هو الممتنع حقيقة، هو الذي لا يمكن وقوعه لاستحالته، كالجمع بين الضدين والنقيضين وما إلى ذلك، فلا يمكن اجتماعهما، كالجمع بين السواد والبياض مع بعض، لا يمكن أن يكون الشيء أسودا أبيضا في حالة واحدة، فهذا لا يمكن، فهو إذا من قبيل الممتنع حقيقة. وحكم هذا الممتنع أنه لا تقبل فيه الدعوى أصلا للتيقن بكذب مدعي، فمن ادعى وجود الممتنع حقيقة لا ينظر إليه ولا يؤبه به، لأن هذا الشخص يدعي شيئا مستحيلا لا يمكن أن يقع، فبالتالي مباشرة يحكم بكذب دعواه. مثال هذا الأمر: لو ادعى شخص بنوة شخص آخر وكان المدعي أصغر سنا أو مساويا لسن المدعى، يعني شخص يدعي أنه أب لفلان، في حين أن هذا الولد المدعى أكبر سنا من مدعيه أو مساوي له في السن، هذا لا يمكن أن يصدق هذا الشخص، لأنه لا يمكن أن يكون شخصا ابنا لشخص آخر وهو مساوي له في سنه، أو أن أيضا الولد أكبر من أبيه، هذا لا يمكن عقلا ولا يمكن أن يحدث، فهذا إذا من قبيل الممتنع حقيقة. القسم الثاني هو الممتنع عادة، الممتنع عادة وهو الذي لا يعهد وقوعه، وهو الذي لا يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، فهو إذا من قبيل المستحيل عادة، من قبيل المستحيل عادة، الأول من قبيل المستحيل عقلا أي الذي لا يمكن وقوعه إطلاقا، أما الممتنع عادة فهو من قبيل المستحيل عادة، فهو لا يمكن وقوعه في العادة وإن كان هنالك احتمال عقلي بعيد أنه يمكن أن يقع، لكن يعني هذا أمر مستبعد ونادر الحدوث والوقوع، وبالتالي لا حكم له. وحكم الممتنع عادة أنه كالممتنع حقيقة، فلا تقبل الدعوى فيه، لا تقبل الدعوى في حصوله ووجوده للتيقن أيضا بكذب مدعي، فالعصر عدم وجوده، ولذلك لا تقبل الدعوى في وجود الممتنع عادة، لأنه بمثابة الممتنع حقيقة. نأتي ونمثل على الممتنع عادة، وهو الذي يهمنا في هذه القاعدة، لأن القاعدة تتحدث عن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها، وهي ما يتعلق بالممتنع عادة: لو ادعى شخص معروف فقره أموالا عظيمة على شخص آخر أنه أخذها منه قرضا أو غصبا أو نحو ذلك، يعني رفعت القضية إلى القاضي وادعى على هذا الشخص، إنسان فقير معدم معروف فقره، ويدعي على شخص آخر أنه يدينه ملايين، مثلا مليون مليونين، فهل يصدق هذا الشخص وهو لم يعهد أنه نال مثل هذا الأمال بإرث ولا وصية ولا نحو ذلك؟ فهذه الدعوة في الحقيقة لا تقبل ولا يلتفت إليها، لأنها من قبيل الممتنع عادة، أن يملك الفقير مثل هذا المال ولا يتبين على حاله، لأن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. إذن دعوة مثل هذا الشخص الفقير على شخص آخر أموال طائلة لم يعهد أنه حصل عليها لا بإرث ولا بوصية ولا بغير ذلك من الطرق المعهودة المعروفة المقررة، فإذا ادعى شخص مثل هذه الأموال على شخص آخر فإنها لا تقبل دعوى، لأنها من قبيل الممتنع عادة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة. فرع آخر من فروع هذه القاعدة، لو ادعى ولي اليتيم أنه أنفق عليه أموالا عظيمة وكثيرة، وظاهر حال اليتيم يكذب ذلك، فأيضا هذه الدعوى لا تقبل، لأنها من قبيل الممتنع عادة، والممتنع عادة كما تنص القاعدة كالممتنع حقيقة. يعني نفترض يتيم له أموال وتولى عليها شخص آخر، وشب هذا اليتيم وكبر، ثم لما كبر وكان مثلا ماله قد ورث عن أبيه وعن قريبه لنفترض 3 مليون 4 مليون، ثم لما شب وكبر وترعرع وصار في وقت يمكن أن يعطى ماله، ثم لما طلب أمواله قال له هذا الشخص الذي تولى أمره: أنا أنفقت عليك جميع مالك، 3 مليون 4 مليون كلها أنفقتها. ما يمكن هذا الأمر، 3 مليون 4 مليون تنفق على هذا الشخص، وحالته أيضا حسب يعني متابعتنا له عندما شب وترعرع أنه لم يكن يعني بذاك الشخص الذي يصرف مثل هذه الأموال، إذن لا يصدق هذا الولي ولا يمكن أن يعني تقبل دعواه، فظاهرها الكذب، والكذب يعني واضح فيها، لأنه لا يمكن صرف مثل هذه الأموال على هذا الشخص في هذا الوقت والحالة تكذبه، إذن لا تقبل دعوى مثل هذا الشخص في صرف هذه الأموال. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى هو أن الممتنع عادة وقوعه مشكوك فيه وعدمه متيقن، عدم الممتنع عادة متيقن ووجوده وحدوثه مشكوك فيه، ولذلك أخذنا بجانب اليقين وهو أنه جعل كالممتنع حقيقة وأنه غير موجود وأنه لا يمكن حصوله وثبوته ولا تمكن الدعوى فيه، فجعلنا الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فأعملنا اليقين وتركنا جانب الشك كما تنص القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فنحن إذن في جانب الممتنع عادة وضعناه كالمعدوم، ولم نقبل دعوى وجوده لأن وجوده مشكوك فيها وعدمه متيقن، فأخذنا بجانب العدم وهو اليقين وتركنا جانب الوجود وهو جانب الشك كما تنص القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. بعد ذلك ننتقل إلى القاعدة التي تليها، وهي قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. هذا في الحقيقة هذه القاعدة تمثل مفهوم للقاعدة الكبرى. فالقاعدة الكبرى تقول: اليقين لا يزول بالشك. فكأن سائلا سأل، قال: اليقين لا يزول بالشك، إذن بماذا يزول؟ فجاءت الإجابة في هذه القاعدة، فقالت هذه القاعدة حسب نصها: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. إذن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلا يزول اليقين ولا يرتفع بما هو أدنى منه درجة، سواء كان شكا أو ظنا أو غير ذلك. فالمهم القوي لا يزول إلا بقوي مثله، ولا يزول بما هو أضعف منه. هذه القاعدة إذن تجيب على هذا السؤال: فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ومعنى هذه القاعدة أن ما ثبت، يعني أن الشيء الذي ثبت ثبوتا جازما أو راجحا وجودا أو عدما، فإنه يحكم ببقائه ولا يحكم بتغيره إلا بأمر جازم أو راجح مساوي لأمر ثبوته. بمعنى أنك لا تزيل الأمر الثابت أو المنفي سواء بدرجة اليقين أو بالظن إلا بمثله. اليقين تزيله بيقين، والراجح أيضا تزيله بظن الراجح، وقد تزيله أيضا بيقين لأن اليقين أقوى منه. فبالتالي المهم أن اليقين لا يزال إلا بيقين، فلا ينتقل عنه إلا بيقين مثله. وبعض أدلة السنة الواردة في القاعدة الأم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، في الحقيقة هي يعني نص في هذه القاعدة. ومن ذلك أن الرجل، يعني ما ورد في الحديث السابق لما شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل الذي يجد الخيالات والإشكالات أنه لا ينصرف حتى يعني هذا الرجل في صلاته فهو دخل فيها بناء على اليقين ويقين الطهارة. فبالتالي لما وجد هذه الإشكالات الرسول قال لا ينصرف. متى إذن ينصرف؟ حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه بأن لا يزيل اليقين إلا بيقين، بيقين مثله، وهو وجود الصوت، سماع الصوت أو وجود الرائحة، فهذا لا شك أنه يقين. فبالتالي اليقين لا يزال إلا بيقين مثله. وكذلك أيضا يدل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، نفس القضية نفس الدلالة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وما بعد حتى لا شك أنه يقين. فبالتالي لم نزل اليقين إلا بيقين مثله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه في هذين الحديثين أن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، ولا يزال بواسطة الأوهام والإشكالات والتخيلات التي لا يسندها دليل. هذا ما يتعلق بأدلة هذه القاعدة. ونذكر الآن بعض الفروع المندرجة تحتها. فمن أمثلة هذه القاعدة لو شك المصلي هل صلى ثلاثا أو أربعة فإنه يبني على ثلاث، لأن الرابعة ثابتة بيقين في ذمته فلا يخرج منها إلا بيقين فعلها، لأن ما ثبت بيقين كما تنص القاعدة لا يرتفع إلا بيقين. والآن تيقن أنه صلى ثلاث وشك في الرابعة لا يدري هل صلىها أو لم يصلها، نقول أنك لم تصلها لأنها ثابتة بيقين، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، كيف يخرج منها بيقين؟ إذن لا بد أن يصليها ويأتي بها ليخرج من ذلك بيقين فعلها. فإذن هذا مثال لو شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعة، بنى على الثلاث لأنها الأقل وهي المتيقنة، والرابعة يعني مشكوك في حصولها وهي ثابتة في ذمته بيقين فلا يخرج من ذلك أو لا تبرأ ذمته منها إلا أن يفعلها بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. أيضا من فروع هذه القاعدة لو دخل المكلف في الطواف ثم شك في أثنائه هل طاف خمسة أشواط أو ستة أشواط فإنه يبني على الأقل على خمسة، لأنه هو المتيقن والسادس مشكوك فيه وهو ثابت في ذمته بيقين فلا يرتفع ولا يخرج منه إلا بيقين، فلا بد إذن أن يأتي بهذا الشوط حتى يعني يخرج من ذلك بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يخرج منه الشخص إلا بيقين الفعل. وكذلك أيضا لو شك في رمي الجمرات هل هرم ثلاثا أم أربعا أم خمسا يبني أيضا على الأقل، لأن الأقل هو الذي تيقنه، أما الزيادة فمشكوك فيها وهي ثابتة في ذمته بيقين فلا بد إذن أن يأتي بها حتى يخرج منها بيقين الفعل. أيضا من فروع هذه القاعدة لو شك رجل هل طلق زوجته أم لا ويشك الآن في طلاق زوجته فإنه يحكم بعدم وقوع الطلاق، لأن الأصل واليقين هو بقاء النكاح ولا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله، فهذا الشك لا يؤثر على النكاح ولا يؤثر على الزواج بل يبقى الأمر على ما كان عليه. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى هي أنها تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة الكبرى، وذلك لأن القاعدة نصت على أن اليقين لا يزول بالشك، ويعني مفهومها أن اليقين يزول بما هو أقوى من الشك وهو اليقين، وهو اليقين، فإن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، واليقين إذا قابل يقين لا شك أنه يقابله في القوة وبالتالي يمكنه أن يزيحه ويزيله. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ننتقل للقاعدة التي تليها وهي قاعدة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، لا عبرة كما سبق بمعنى لا اعتداد، والدلالة هنا يراد بها كل ما يفيد فائدة وهو غير لفظ، كل ما يفيد فائدة وهو غير لفظ كإشارة اليد مثلا، وأيضا العرف الذي تعارف عليه الناس، وأيضا إشارة مثلا إشارة المرور، وأيضا حال الإنسان وواقعه ودلالة حاله وما نحو ذلك. فالمهم أن الدلالة هي غير الألفاظ كاليد والعرف والإشارة والحال ونحو ذلك. وكلمة مقابلة أي عند التعارض، عندما تتعارض الدلالة مع التصريح فإن الدلالة لا تعتبر وإنما يؤخذ بالتصريح، والتصريح هو ما كان دالا على الشيء دلالة ظاهرة بينة بطريق اللفظ أو الكتابة، ولذلك الصريح أقوى من الدلالة فيقدم، ولا شك أنه إذا اجتمع القوي والضعيف دائما يقدم القوي، كما تقول القاعدة اليقين لا يزول بالشك، والصريح أقوى من الدلالة فلا شك أنه يقدم عليها. فمعنى القاعدة أنه إذا تقابل واجتمع في مسألة ما صريح ودلالة فإن العمل يكون على الصريح ولا ينظر إلى الدلالة ولا تعتبر الدلالة. فروع على هذه القاعدة، من فروع هذه القاعدة، لو دخل شخص دار شخص آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فإن إعداده يدل دلالة على أنه وضع ليشرب منه، فإذا لو تناوله بهذه الدلالة فشرب منه ثم وقع منه وانكسر فلا يضمن، لأنه مأذون له بطريق الدلالة في الانتفاع من هذا الإناء. لكن لو فرضنا أنه عند دخوله لهذه الدار قال له صاحب البيت هذا الماء لا تشرب منه، فإذا الآن وضع الماء دلالة، ولكن صاحب الدار الآن صرح بعدم سماحه له بالشرب من هذا الماء، فإذا الآن تقابلت الدلالة مع الصراحة، فلو شرب في هذه الحالة ثم انكسر منه الإناء فإنه يضمن، لأنه أعمل الدلالة وترك الصريح، وكان ينبغي أن يعمل الصريح لأن الصريح هو الأقوى. فإذا فلو صرح صاحب الدار بمنعه من الشرب من الإناء فتناوله وشرب ثم انكسر منه فإنه يضمن، لأن الإذن بطريق الدلالة قد عارضه التصريح بخلافه، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح كما تنص القاعدة. أيضا من فروع القاعدة، لو استأجر الشخص سيارة جرى العرف باستعمالها في حمل الأمتعة فإنه يجوز للشخص المستأجر أن يحمل عليها ما شاء من الأمتعة، لكن لو فرضنا أن المؤجر شرط عليه أثناء التأجير ألا يحملها شيئا من الأمتعة فهنا تقابلت الدلالة مع التصريح، فإذا لا يقول والله هذه سيارة داتس معدة للتحميل فأنا أحمل عليها ما شئت، مع أن المؤجر منعه من ذلك وصرح بأنه لا يسوغ له أن يحملها ذلك، فلا يجوز له ذلك ولا يسوغ، وإن حملها فترتب على ذلك تلف فإنه يضمن، لأنه الآن يعني أخذ بالدلالة مع أن هنالك تصريح بخلافها، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. وهذا يعني أمر مهم يعني يستفاد منه في قضية استئجار السيارات وما إلى ذلك، فقد يستأجر الإنسان سيارة ويستخدمها في غير يعني ما صرح له باستخدامها، وهذا لا يسوغ ولا يجوز شرع. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى أن التصريح أقوى من الدلالة فيقدم عليها ولا يزول بها، كما أن اليقين القوي لا يزول بالشك الضعيف. إذن هذا هو العلاقة، الصراحة أو التصريح بمثابة اليقين والدلالة بمثابة الشك، فلا عبرة إذن للدلالة في مقابلة التصريح، كما أنه لا عبرة للشك في مقابلة اليقين. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. القاعدة التي تليها هي قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. معنى هذه القاعدة أن الحجة القائمة على أمر من الأمور لا تعتبر ولا يعتد بها إذا عارضها احتمال، وهذا الاحتمال مستند إلى دليل، مستند إلى دليل، بمعنى عندي حجة في طرف وعندي احتمال وهذا الاحتمال أيضا معه دليل، فهذا الاحتمال الذي معه دليل يلغي الحجة و يعني يزيلها من طريقة، لأنه بهذه الطريقة يكون أقوى منها. فروع على هذه القاعدة وبعض الفروع على هذه القاعدة، لو أقر شخص في مرض موته لأحد ورثته، أقر في مرض الموت، ننتبه في مرض الموت لأحد ورثته أيضا بدين، فإن الإقرار في الحقيقة يعد حجة في الأصل في ثبوت الدين، الإقرار حجة في ثبوت الدين، ولكن هذه الحجة الآن قد عارضها احتمال وهو إرادة نفع بعض الورثة وحرمان الباقين، وهذا الاحتمال الآن مستند إلى دليل، وهو أن الإقرار إنما حصل من هذا الشخص في مرض موته، فلذلك يبطل هذا الإقرار ولا يعتد به لأنه حجة قابلها احتمال ناشئ عن دليل، فولا والقاعدة تقول لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. إذ لو كان هذا الإقرار صحيحا لا أقر به قبل مرض موته، فكونه أقر به في مرض الموت هذا يعني فيه دلالة على أنه يريد نفع بعض الورثة وحرمان الآخرين، ولذلك لا ينظر إلى إقراره إلا أن أجازه الورثة واعترفوا بذلك، فهذا الحق إليهم ولا يعدوهم ولا يخرج عنهم. لكن الإشكال حينما يمتنع الورثة من ذلك ولا يقبلون به، فهنا يعد هذا الإقرار في هذا الوقت وفي هذه الحالة غير سائغ، لأنه إقرار في مرض الموت ولا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. أيضا من فروع هذه القاعدة لو وكل شخصا آخر أن يبيع شيئا، فباع ذلك الوكيل الشيء لقريبه، باعه لقريب منه، فإن البيع طبعا كما هو معلوم يعتبر حجة في انتقال الملك من البائع إلى المشتري، لكن هذه الحجة في هذه المسألة قد عارضها احتمال، وهو أن الوكيل يقصد نفع قريبه في هذا البيع، وهو مستند للاحتمال مستند في لدليل وجود القرابة بينهما، فكأنه يريد قريبه بهذا المبيع وينفعه بهذا البيع، لذلك يبطل هذا البيع، لأن القاعدة تقول لا حجة مع الاحتمال المستند إلى دليل، طبعا إلا إن وافق صاحب المال على بيعه وأقر هذا البيع، فهنا لا إشكال، والحديث إنما هو إذا يعني قال يعني أبطل هذا البيع أو أراد إبطاله، فإنه لو ذلك لأن حجة وجود البيع قد قابلها احتمال إرادة نفع هذا القريب من الوكيل، ولذلك يبطل هذا البيع إذا طلب صاحبه إبطاله. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة من ناحية فروعها. أما علاقتها بالقاعدة الكبرى فإن الاحتمال إذا عضده دليل يكون أقوى من الحجة، الاحتمال إذا عضده دليل يكون أقوى من الحجة، ولذا فلا ينظر إليها معه، لأنها بمثابة الشك مع اليقين، لأنها بمثابة الشك مع اليقين، وإذا اجتمع الشك واليقين كما هو معلوم أخذ باليقين. إذن الحجة إذا قابلها احتمال ومع هذا الاحتمال دليل، إذن الاحتمال الذي معه دليل يصير أقوى من الحجة، وبالتالي يقدم عليها، لأنه دائما معنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك نقدم القوي على الضعيف، فهنا عندي اجتمع قوي وضعيف، فالحجة صارت أضعف من الاحتمال الذي سنده الدليل، وبالتالي لا عبرة بها ولا ينظر إليها، كما تنص القاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، فيقدم الاحتمال عليها، لأن هذا الاحتمال مسنود بالدليل الذي قواها وجعلها تتضافر، وبالتالي تقدم على هذه الحجة. طبعا القاعدة تنص على أنه لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، ومن ثم إذا كان الاحتمال لم ينشأ عن دليل ولم يكن هنالك دليل يسنده فإن الحجة تبقى، يعني إذا كان الاحتمال مجرد احتمال لم يكن معه دليل فإن الحجة تبقى ويعمل بها ولا ينظر إلى هذا الاحتمال المجرد من الدليل. إذا متى نعتبر الاحتمال في نص القاعدة؟ إذا كان مستندا إلى دليل، أما إذا كان احتمالا مجردا لا دليل عليه فإن الحجة تبقى ولا ينظر إلى هذا الاحتمال. ومن ثم لو عدنا إلى الفروع السابقة، يعني مثلا قضية أن لو أقر المريض في مرض موته بدين لغير وارث، هناك في الفرع قلنا لوارث، لكن لو أقر لغير وارث في مرض موته فإن احتمال كونه سينفع هذا الشخص ويضر الورثة احتمال قائم، لكنه احتمال بعيد ولم يقم عليه دليل، ولذلك لا ينظر إليه. وإذا أقر الشخص في مرض موته لغير وارث بدين يكون إقراره حجة ويثبت هذا الدين، وبالتالي يلزم الورثة أن يدفعوا هذا الدين لهذا الشخص لأنه ليس من أقربائه، وبالتالي احتمال نفعه وحرمان الورثة احتمال بعيد لا يسنده دليل. لكن لو كان وارثا كما سبق لصار احتمال نفعه وارد وعليه الحجة لأنه قريب له، لكن كون الشخص ينفع البعيد ويحرم القريب هذا يعني بعيد نادر لا يعني يحصل ولا يعتبر ولا يعتد به، فإذا هنا الاحتمال في هذه القضية لم يسنده الدليل، وبالتالي بقيت الحجة وبقي الاعتراف والإقرار في مكانه، وصار يعني الإقرار سائغا وسالكا وثبت الدين بناء عليه. أيضا المثال الآخر وهو ما إذا باع الوكيل لقريبه. لو فرضنا أن الوكيل باع السلعة لشخص أجنبي ليس لقريبه، فإذن البيع يعتبر حجة في انتقال الملك من البائع إلى المشتري، فهنا ينتقل البيع ولا ينظر إلى وجود احتمال أنه سينفع، لأن هذا الشخص ليس قريبا له، وبالتالي احتمال أنه سينفعه هذا احتمال يعني لا دليل عليه. والقاعدة إنما تنص على اعتبار الاحتمال متى؟ إذا كان هذا الاحتمال مستند على دليل، كما تنص القاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. فمعنى ذلك أن الاحتمال إذا لم يكن عليه دليل ولم يكن ناشئ عن دليل أن الحجة تبقى، لأنه لم يكن هنالك ما يعارض الحجة، فالحجة موجودة إذا نعملها، لأن الاحتمال المقابل لها ليس عليه دليل، والحجج لا تؤخر ولا تترك من أجل احتمالات مجردة. إذا متى نترك الحجة؟ نترك الحجة كما تنص القاعدة إذا كان يقابلها احتمال مع هذا الاحتمال دليل يسنده، وبالتالي يكون الاحتمال مع دليله أقوى من الحجة فيقدم عليها ويهدمها، وبالتالي يؤخذ به ويعتبر وتترك الحجة لأجل ذلك. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبختامها ونهايتها نكون قد أنهينا ما يتعلق بالقاعدة الكبرى الثانية من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولا شك أن هذه القاعدة في الحقيقة من القواعد المهمة، ولها عدد من القواعد المندرجة تحتها، أخذنا قرابة 14 قاعدة مندرجة، وكل قاعدة من هذه القواعد في الحقيقة أخذت جانبا من جوانب القاعدة الكبرى، فصارت هذه القواعد يعني تدخل ضمن القاعدة الكبرى كدخول الجداول في النهر أو كدخولها في البحر، فكل منها يأخذ نصيبا من جانب من أو جانبا من جانب القاعدة الأم، وبالتالي من عرف هذه القواعد وفهمها وفهم كيف يطبقها لا شك أنه ستتكون لديه الملكة الفقهية التي يستطيع من خلالها معرفة الأحكام والتبصر فيها والوصول إليها بطريق سهل ميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.